نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الدنيا عباد الله دار ابتلاء واختبار وامتحان، ولا يزال المؤمن يبتلى في هذه الدنيا بالسراء والضراء والشدة والرخاء، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومما يبتلي الله عز وجل به عباده المؤمنين الكفار، وقد قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإن الكفار مما ابتلى الله عز وجل بهم المؤمنين، وابتلاهم كذلك بالشيطان الذي أقسم على الله عز وجل أن يضل خلقه، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو من أعداء الإنسان، كما قال الله عز وجل: إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. والله عز وجل بين للمؤمنين الوقاية من شر الشيطان، وقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث الحارث الأجعري أن الله عز وجل علم يحيى بن زكريا 5 كلمات، وأمره أن يبلغها لبني إسرائيل وأن يعمل بها وأن يعملوا بها، ومنها ذكر الله. قال له: إن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن به. قال: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الشيطان يحترز منه ويتوقع منه بذكر الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا العدو لا يقبل المصانعة ولا المهادة، يعني الشيطان. وأما الأعداء من الإنس الكفار خاصة، فقد أمرنا الله عز وجل بجهادهم، وبين لنا سبحانه وتعالى أسباب النصر على أعدائه. ولا شك أن العاقبة للتقوى، كما قال الله عز وجل، لأن الله عز وجل أراد للحق أن يظهر وأن يعلو وأن يسود، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يتكلم عن دين الله سبحانه وتعالى، وأنه سيظفره على الدين كله ولو كره الكافرون. لا بد لهذا الدين أن يظهر اليوم أو غدا، ولكن يا عباد الله لن يظهر الدين ولن يعلو إلا بالأخذ بالأسباب التي بيّنها الله عز وجل في كتابه الكريم، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن أعظم أسباب النصر الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله عز وجل جعل نصر المؤمنين حقا لازما عليه سبحانه وتعالى، فلا بد أن ينصر عباده المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمتى ما حققوا عبادة الله عز وجل الخالية من الشرك بالله فقد أتوا بأعظم أسباب التمكين في هذه الأرض وأعظم أسباب الأمن. أعظم أسباب الأمن أن توحد الله عز وجل. وأما المشرك فهو في خوف كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس المصير. المشركون عباد الله عندهم من الخوف ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. ولكن هذه الأمة لما ضعفت ولم تأخذ بأسباب التمكين حصل لها من الذل والهوان ما حصل لها. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهذه الأمة لن تنصلح إلا بالنظر فيما أصلح أول هذه الأمة والأخذ به. فمتى ما أخذنا يا عباد الله بالذي كان سبباً لإصلاح الأمة وكان سبباً للتمكين لهذه الأمة وكان سبباً لعلوها، متى ما فعلنا ذلك حصل التمكين. فكثرة السلاح يا عباد الله لا تغني، وكثرة العدد لا تغني، كما قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وإنما الذي ينفع العبد في مواقف الشدة وفي مواطن الشدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كيف نصر الله عز وجل المؤمنين وكانوا أذلة، أي قليلو العدد قليلو العتاد، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل بسبب ما كان في قلوبهم من الإيمان الراسخ. فالإيمان يا عباد الله هو الخير كله. فمتى ما آمن العبد الإيمان الصحيح الذي دل عليه كتاب الله ودلل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حصل له كل خير، ومن ذلك الخير النصر على أعداء الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله والعمل الصالح من أعظم أسباب النصر على الأعداء، وكذلك من أسباب النصر الصدق والإخلاص في نصر دين الله عز وجل. لا بد أن نكون صادقين في نصر دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الله عز وجل ينصر من نصر دينه، الله لا يحتاج منا إلى نصر، ولكن المقصود أن تنصر دين الله عز وجل، أن تنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تدعو الناس إلى توحيد الله وإلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كل هذا من أسباب النصر التي بيّنها الله عز وجل في كتابه الكريم. وثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فقالوا له: من في سبيل الله؟ وفي رواية: أيهم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الإخلاص، أن يكون قصده من القتال ومن الجهاد نصر دين الله عز وجل ورفع راية الإسلام ونصر كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أما أنك تقاتل أعداء الله عز وجل وأنت قد علقت الأحجبة والتمائم وناديت غير الله عز وجل وتوكلت على غير الله عز وجل، فهذا ليس من أسباب التمكين، إنما هذا من أسباب الخذلان، فنسأل الله العافية. ومن أسباب التمكين التوكل على الله عز وجل، من أسباب التمكين التوكل على الله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالعبد ما يتوكل على سلاح، ولا يعتمد على سلاح، ولا يعتمد على الدولة الفلانية ولا الدولة الفلانية، ولا يعتمد على كثرة المقاتلين، وإنما اعتماده أولا وآخرا على الله سبحانه وتعالى، أولا وآخرا، لأن النصر منه سبحانه وتعالى وليس من أحد. الذي يقاتل في سبيل الله عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وكذلك من أسباب التمكين الثبات عند لقاء العدو، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالثبات يا عباد الله أمر مهم، والثبات يحتاج إلى الإيمان ويحتاج إلى التوكل، وأن يعلم العبد أن التقدم في الصفوف لا يقدم الأجل، وأن الإحجام لا يؤخر الأجل، وإنما الأجل مكتوب عند الله عز وجل. رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد عليه أن يثبت وأن يصبر في مجالدة الأعداء، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فالمجاهد في سبيل الله يصبر عند مجالدة الأعداء. وكل هذا كما أسلفنا يحتاج أولا إلى الإيمان الراسخ في القلوب، والإيمان يا عباد الله يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى العلم. الإنسان بالعلم يزداد إيمانه، وبمجالسة أهل العلم وطلاب العلم كذلك يزداد إيمان، وبمجالسة الصالحين. وأما أن تجالس كل من هب ودب هذا مما يضعف إيمان العبد، وربما فتن بهذه الدنيا، ربما فتن بهذه الدنيا بسبب المجالسة. فالإيمان من أعظم أسباب النصر على الأعداء. وقد ثبت من حديث البراء رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم قال: كنا إذا احمر البأس نتقي به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشجعنا الذي يحاذي به. أشجع الناس يكون محاذيا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس وأقواهم قلبا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي القدوة، القدوة الصالحة، القدوة ينبغي أن يكون قدوة في كل شيء، حتى في الجهاد وفي مجالدة الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان قدوة، هذا جعل الصحابة لا يبالون بما يلاقون من جراحات ومن موت وغير ذلك، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يصاب بما يصابون به. وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شج وأنه كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في واد والصحابة في واد آخر، كانوا كلهم إذا لقوا العدو كلهم يجاهدون هذا العدو ويقاتلون. وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يحبون للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه أذى في سبيل الله عز وجل، وربما كانوا درعا واقيا له صلى الله عليه وآله وسلم، محبة له صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يا عباد الله، من أعظم أسباب النصر الأخذ بأسباب القوة الظاهرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وثبت من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قرأ هذه الآية ثم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا فيه أن المسلم ينبغي أن يتعلم كيف يرمي الأعداء. وفي هذه الأوقات قد استحدثت الأسلحة، فينبغي للمسلمين أن يتعلموا كيفية القتال بهذه الأسلحة، بل عليهم كذلك أن يتقدموا في صناعتها ولا يستجدوا الكفار، لأن الكافر لا يمكن أبدا أن يمد بما يكون سببا لهزيمته، لا يمكن أبدا. فينبغي على المسلمين أن يوفدوا من يرون فيه المقدرة ويرون فيه الذكاء، بحيث يستطيع أن يصنع مثل هذه الأسلحة مثل هذه الآليات بعد أن يذهب إلى تلك البلاد التي تصنع هذه الأشياء. ولكن للأسف كثير من أبناء المسلمين إذا ذهبوا إلى بلاد الغرب من أجل أن يرجعوا وينفعوا المجتمعات المسلمة، فإنهم يرجعون وقد حملوا الأفكار الخبيثة المدمرة لبلاد المسلمين، فيصبحون حربا على الإسلام وأهله. نعم والله عباد الله، وما الذي نشاهده في هذه الآونة في بلاد المسلمين إلا بسبب أولئك الذين ذهبوا من بلاد المسلمين إلى بلاد الكافرين ودرسوا عندهم ورجعوا يعارضون الحكم في بلدانهم ويسعون في تحصيل الحكم مهما كلف ذلك من سفك الدماء واغتصاب الحرائر وأخذ الأموال وغير ذلك، لا يبالون بأحد، كما قال الله عز وجل لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وكأنهم لم يخرجوا من أرحام نساء مسلمات ولا تربوا في مجتمع مسلم، ما عادوا لبلادهم إلا بالدمار. فلذلك ينبغي على البلدان أن تراعي هذا الأمر، أولا لا يوفد من بلاد المسلمين إلا من تذرع بالعلم الشرعي وكذلك من تمكن الإيمان في قلبه، هذا يستطيع أن يقاوم الشبهات والشهوات بإذن الله عز وجل، أما غير هذا فلا يستطيع. والشيطان والنفس الأمارة بالسوء والكفار يحيطون به من كل جهة، ما يريدون منه إلا أن يترك دينه، كما قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فعداوة الكفار عباد الله للمؤمنين عداوة قديمة، فالنصر على الأعداء ليس بالأمر السهل. نعم يا عباد الله، ولا يقول عاقل أننا ينبغي الآن أن نرفع راية الجهاد ضد الكافرين، لأن المسلمين الآن في أضعف أحوالهم، والله عز وجل يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما يجوز للمؤمن أن يلقي بنفسه في التهلكة، ولكن لا بد من أن نعد العدة من الآن فصاعدا، وهذا لا يكون إلا على أيدي أمينة وعلى دعاة صدق يدعون الناس إلى دين الله عز وجل، لا يدعون الناس إلى أنفسهم ولا إلى أحزابهم ولا إلى جماعاتهم، وإنما يدعون الناس لدين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فالدعوة كل الله عز وجل وعمل صالحا، لا بد للداعي أن يعمل صالحا، أن يكون قدوة في نفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أسباب بعد الشباب عن الإسلام في هذه الآونة أنهم ما وجدوا القدوة الصالحة، ربما سمعوا بعض الدعاة ولاحظوا تصرفاتهم فعلموا أن هؤلاء الناس في واد في أخلاقهم وأعمالهم وفي واد آخر في أقوالهم، خالف القول العمل، فلذلك ما اقتدوا بهؤلاء وما تأثروا به. فلا بد أن ندعو الناس بصدق وبإخلاص وأن نكون قدوة للناس في جميع تصرفاتنا. والإسلام يا عباد الله عبادة وأخلاق وسلوك، قال الله عز وجل وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم جدا، ولذلك نكر عظيم هذه. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما، ونال الصحابة رضوان الله عليهم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانوا قدوة للناس. كثير من البلدان التي كانت على الكفر عندما يدخلها الصحابة رضوان الله عليهم يتأثرون بأخلاقهم فيدخلون في دين الله عز وجل أفواج بسبب الأخلاق قبل القتال. وأما الآن يا عباد الله، أخلاق المسلمين أصبحت رديئة، كل شيء موجود في بلاد المسلمين، ما أصبحنا قدوة الآن للناس. فلا بد يا عباد الله للمسلمين أن يراجعوا أنفسهم وأن يراجعوا دينهم الذي هم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أو اتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حتى نرجع إلى دين الله عز وجل، فمتى ما رجع الناس ارتفع الذل وارتفع الهوان وارتفعت المسكنة. المسكنة هذه ليست صفة للمسلمين، وإنما هي صفة لليهود عليهم لعائن الله، ولكن المسلمون هم الذين استجلبوا المسكنة لأنفسهم. فعلى المسلم أن يأخذ بأسباب القوة، قوة في دينه، قوة في أخلاقه، قوة في قتاله وجهاده للكافرين. ولم يشرع الجهاد يا عباد الله من أجل أرض ولا من أجل مسكن ولا من أجل وطن، وإنما شرع الجهاد من أجل إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. وأما الأمور الأخرى فهذه تأتي تبعا للأصل، وهو رفع كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله، ولم يشرع جهاد في ذلك الوقت. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتيسرت له صلى الله عليه وسلم بعض أسباب القوة من تمكن الإيمان من قلوب الصحابة رضوان الله عليهم وبعض العدة والعتاد، بعد ذلك شرع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأما الأمة في ضعفها في إيمانها وفي عددها وعتادها لا تستطيع أن تقاتل الكافرين، لا تستطيع هذا يا عباد الله. ومن أعظم أسباب الخذلان عدم ملازمة طاعة الله وطاعة رسوله والتفرق والتمزق، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. فأمر الله عز وجل بملازمة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن التفرق. فالتفرق هو الذي يسعى فيه الكفار الآن. الكفار الآن لماذا يفرضون الديمقراطية في بلاد المسلمين؟ لأن الديمقراطية من طرق تطبيقها أن تكون البلاد فيها أحزاب، لا بد من أحزاب، وبعد ذلك هذه الأحزاب تسعى، كل حزب يسعى لتحصيل الحكم. من وصل إلى الحكم عن طريق الانتخاب يكون هو الحاكم. هذا السعي يحصل بسببه ما يحصل من التفرق ومن التمزق ومن القتل والقتال، كما هو حاصل عندنا الآن. كل هذا بسبب الأحزاب. من الذي فرض علينا الأحزاب؟ هؤلاء الكفار. والله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن تركنا هذا الأصل العظيم، أننا لم نعتصم بحبل الله عز وجل وتفرغنا، فأصبحنا لغمة سائقة للكافرين. ولو توحد المسلمون تحت راية واحدة وهي راية الإسلام سيتم لهم يومئذ النصر بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن هيهات هيهات. كيف يحصل هذا في هذه الأوقات بالذات؟ لا يمكن أن يحصل. لماذا؟ لأن كل بلد من بلاد المسلمين فيها أعداد غثيرة من العملاء في بلاد الغرب يملون عليهم ما أرادوا تطبيقه في كل بلد من البلدان، ويدعمونه بما استطاعوا من الأموال ومن الأسلحة من أجل أن يتم لهم ما أرادوا من تفريق الأمة. فإذا تفرغت الأمة ضعف الإسلام، وإذا ضعف الإسلام سلم الكفار من الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا الذي يهابونه وهذا الذي يخافونه عباد الله. ولذلك أهل السنة والجماعة من أصولهم العظيمة التي يدعون إليها ترك التحزب. ترك التحزب ما يدعو إليه في هذه الأوقات وفي كل الأوقات إلا أهل السنة والجماعة الذين ينتمون إلى السنة حقا وإلى جماعة المسلمين حقا. أما من عداهم من الأحزاب وإن تسمت بأسماء إسلامية فلا تدعو إلى هذا الأصل. تركوا هذا الأصل وكثيرا من أصول الإسلام، كثير منهم لا يدعون إلى الأصل الأول وهو توحيد الله عز وجل، وكثير منهم لا يدعون إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الأصول التي قام عليها إسلام يا عباد الله. هذا الأصل الآن لا يطبقه إلا أهل السنة والجماعة، ولذلك هم الذين يعيشون الغربة الحقيقية. الغربة الحقيقية يعيش أهل السنة والجماعة الذين يدعون إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم والله في كل بلد قليلون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد تجد في بعض القرى لا يوجد سلف ولا يعرفون السلفية أصلا، وبعض غديو يتال واحد والإسلام. كل هذه الغربة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك تجد أهل السنة والجماعة لا يبالى بهم. ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى في هذه الظروف وفي هذه الشدة التي يعيشها الناس علموا من المحق من المبطل. انكشفت الدعوات عباد الله، والله قد انكشفت الدعوات وعرف الصادق من الكاذب. بعض الناس كانوا يهزون المنابر ويظنون أنهم قادة السلفية في الدنيا كلها، أين ذهبوا؟ ذهبوا أدراج الرياح، لأنهم والله أعلم كان عندهم خبيئة في قلوبهم، ما كانوا يدعون إلى الله، كانوا يدعون إلى أنفسهم، يدعون الناس يلتفوا حولهم، ما دعوا إلى توحيد الله ولا عرفوا التوحيد الحق. وكيف يدعى إلى التوحيد؟ التوحيد يا عباد الله لا يدعى إليه بالسب والشد والسخرية والاستهزاء بالناس، لا والله. الداعي إلى الله عز وجل طبيب، والمدعو مريض، يحتاج إلى من يسليه، يحتاج إلى من يهيئه تهيئة نفسية ويبين له في لطف ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعضهم يقول إذا وجدت المسجد قد منعت فيه الدعوة فاعلم أننا أن إخواننا قد دخلوا هذا المسجد. سبحان الله، كيف هذا؟ لأنهم لا يدخلون المسجد حتى يسبوا من بداخل المسجد، ويسبون من يعتقد فيه أصحاب المسجد. نعم هنالك عقائد فاسدة وباطلة، ولكن هل نسب من يعتقدون فيهم الولاية؟ لا نسب، ولكن نبين من هو الولي الذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو حق الولي على الناس أو على المؤمنين. هل حقه عليهم أن يعبدوه من دون الله وأن يستعينون به ويستغيثون به ويتوكلون عليه؟ نبين هذا للناس بلطف حتى ينقاد الناس لدين الله سبحانه وتعالى. فوالله من سوء الخلق أن تسب وأن تشتم، الله عز وجل نهى عن ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة المشركين أمر مطلوب، ولكنه لما كان يؤدي إلى مفسدة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم. ولكن خاف وخشي أن يفتن أهل قريش بهذا الأمر. إذن بعض الأمور تترك مراعاة لما هو أعظم منها حتى تحصل الفائدة العظيمة. فالنصر يا عباد الله والله يحتاج أن نرجع لنتعلم العلم الشرعي الصحيح، ولا مانع من تعلم العلوم الحديثة، ولكن لا نتعلم كل علم من هذه العلوم الحديثة. كثير منها والله ما هو إلا شغل للأوقات وتضيع لها ولا فائدة وراءها. ولكن ينبغي للمسلمين أن ينتقوا ما يحتاجونه من هذه العلوم وما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وإذا وجدوا شيئا لا ينفع من هذه العلوم تركوه. وكذلك عليهم أن ينظروا إلى المخالفات الشرعية الموجودة الآن في هذه المدارس. أول هذه المخالفات الاختلاط بين الرجال والنساء، حتى ظن كثير من الناس أنه لا يمكن أن نتعلم هذه العلوم إلا بالاختلاط. امرأة تدرس في مدارس الأولاد، ورجل يدرس في مدارس البنات، وبعض المدارس قد خلط فيها البنات مع الأولاد. هذا كله من المخالفات الشرعية يا عباد الله، هذا الذي والله يريده الكفار. لماذا لا نؤسس مدارس خاصة بالبنين ومدارس خاصة بالبنات لا تدرس إلا ما تحتاجه المرأة؟ المرأة الآن تدرس ماذا؟ تدرس الميكانيكا، تدرس المعمار، تدرس أشياء من صميم عمل الرجل، حتى زاحمت الرجل في العمل وأصبح كثير من الرجال لا يجدون أعمالا، والمرأة ترضى بالقليل من العائد المالي، أما الرجل لا يرضيه هذا لأن عليه واجبات يقوم بها. ولو استمر الحال على هذا ما ستجد رجلا يعمل في مؤسسة من المؤسسات ولا في شركة من الشركات، لأن هؤلاء يحتاجون الأيدي العاملة الرخيصة ولا يجدون إلا النساء. وكثير منهم يستمتع بالنظر إلى المرأة فأحب إليها أن يكون العامل معه امرأة. فلماذا يا عباد الله لا ننظر في هذا الأمر؟ وأين العقلاء في مجتمعنا؟ وأين الوجهاء؟ لماذا لا ينظرون في هذه الأمور؟ يكتبون ويصيحون ولا ينظرون إلى هذه الأمور أبدا، التي هي من أعظم أسباب الهزيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والآن كثير من النساء أصبحت وزيرة كأنهم ما سمعوا بهذه الأحاديث، وربما أنهم يطعنون في هذا الحديث لا أدري. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلا ينبغي أن تولى المرأة أمور الرجال، المرأة تكون مع المرأة وتقوم بأعمال النساء، وأما الرجل هو المسؤول وهو الذي ينبغي أن يكون ولي الأمر، وأن يكون نوابه كذلك من الرجال. إذا ما استطاع الرجال يا عباد الله أن يقفوا أمام الأمور العظيمة فكيف تقف النساء؟ لا تستطيع النساء، أو لا يستطيع النساء أن يفعلن شيئا من هذه الأمور. فالإسلام يا عباد الله والله يعيش في غربة، يعيش في غربة. ما من باب من أبواب الإسلام إلا وهو يحتاج منا إلى نظر وإلى التمسك. والآن من أسباب الهزائم هذا الربا المستشري في المجتمع الإسلامي. الربا الآن أصبح يا عباد الله جهارا نهارا، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه حرب بسبب الربا، وكل البنوك القائمة في جميع البلاد سواء كانت بلادا إسلامية أو غيرها أصلا قامت على الربا. لا يوجد هنالك بنك إسلامي إلا على لافتته فقط يكتبون عليه إسلامي، ولكن المعاملات ليست إسلامية، وإنما يوجد فيها النذر اليسير الذي يتبعون فيه الشرع. حتى أيام تغيير العملات كان الربا جهارا نهارا، العملة القديمة بكذا والعملة الجديدة بكذا، هذا ربا عباد الله، هذه عملة وهذه عملة. هذا موجود والله عباد الله في المجتمع، كل المعاصي موجودة في هذا المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. وهل هذا غير موجود؟ الزنا يا عباد الله متفشي، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر، ولكن المسلمون يغطون في نوم عميق. فينبغي علينا يا عباد الله أن ننصح لأنفسنا ولولاة أمورنا ولمجتمعاتنا، وأن ندعوهم ليل نهار إلى إقامة الدين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا نبالي بالكافرين، لا نبالي بالكفار الذين يرمون المسلمين تارة بالإرهاب وتارة بالتخلف وغير ذلك. والإرهاب مع أنه إرهاب المشركين مطلوب شرعا كما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا مطلوب. ولو كنا نملك ما يرهب الكفار لأظهرناه، ولكن لا حول لنا ولا قوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهذه الأمة، وأن يجعل لها قبل ذلك من يقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل بإخلاص وصدق وتجرد لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يخلص هذا المجتمع من الأحزاب جميعها، ونسأله عز وجل أن يؤمن البلاد، وأن يدفع عنهم كل مفسد، وأن يمزق من أعان هؤلاء الأوباش الذين فعلوا ما لم يفعله اليهود. والله أنهم فعلوا ما لم يفعله اليهود على مسمع ومرأة من جميع العالم الذي يتشدق بالإنسانية ويتشدق بالعدل، فما وجدنا إنسانية ولا وجدنا عدلا، وفلسطين تشهد على ذلك، والسودان يشهد على ذلك، وما زالت دول الاستكبار تمد هؤلاء الأوباش بالأسلحة وبالأموال من أجل أن يشتروا المقاتلين. ولكن الله عز وجل إن شاء الله يمكن للحق وأهله. ولذلك نقول يا عباد الله، لا ينبغي أن نقترب الكثرة، وأن لا نعتمد على أسلحتنا، وأن يكون اعتمادنا أولا وآخرا على الله عز وجل، وأن يكون قتالنا عباد الله من أجل رفع راية الإسلام. فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين. على الدين كله معنا على جميع الأديان. سيعلي الله عز وجل هذا الدين متى ما رجع أصحاب هذا الدين إلى الدين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.